فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة العارضة حين تعليم المنكر يكون مجالسهم مثلا لهم، فكيف بالعشرة الدائمة وهي الزورية؟ لا شك أنها عشرة دائمة تبنى على التأديب وتكون فضيلة الأخر في كلا الطرفين. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينكح الرجل ذات دين أصفر بذات الدين شرب كذا، فهو جعل الزوجة الصالحة من نعمة الله على العبد. لماذا؟ لأنه يحصل تفاعل نفسي بين الطرفين، تتأثر هي بأخلاقه ويتأثر هو بأخلاقها، وذلك بسبب الصفقة الطويلة والعشرة يعني الدائمة. فمن أجل هذا التفاعل وذلك التأثير يعني حرم الله سبحانه وتعالى على الزاني أن ينكح على ابن على العفيف أن ينكح الزانية، وعلى العفيفة أن ينكحها زاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والزوج يقال له العفيف ثلاثة حديث وتكون من العفيف أطلق على زوج العفيف يعني ابن دوران وطول الأسرة التي تكون بينهما كما في حديث ويذكر من العفيف. فأخبر تعالى أنه يفعل ذلك إلا زاني أو مسلم، يعني لا يقبل على التزوج من الزانية طبعا إن لم تكن إلا زاني مثلها، فاتت مثلها ينتهك ويعني يتعدى حدود الله، أو مشرك لا أعتقد تحريم ذلك الفعل في الأصل. يقول وأخبر تعالى أنه لا يفعل ذلك إلا زاني أو مشرك، أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها، وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا. وفيها دليل على أن الزانية ليس بمؤمن مطلق الإيمان، لأن الله تعالى قال وفضل ذلك على المؤمنين الذين هم مطلقوا الإيمان. ولذلك الزاني وإن لم يكن مشركا لكنه ليس مؤمنا إيمانا مطلقا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وذلك انه اخبر انه لا ينكح الزانيه الا زان اي مثلها او مشرك لا يعتقد تحريم ذلك الفعل. ثم قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك على المؤمنين، فعلم ان الايمان يمنع من هذا من هذه الفاحشه، وحرم ذلك على المؤمنين فيه دلاله على ان الايمان يمنع صاحبه عن هذه الفاحشه، وأن فاعله إما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك. وذلك أن المزاناة فيها فساد فراش الرجل، وفي مناكحتها معاشرة فاجرة دائمة، والله قد أمر بهجر السجون وأهله ما داموا عليه، فهذا موجود في الزاني، فإنه إن لم يفسد فراش امرأته كان قرين سوء لها، كما قال الشعبي من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. وهذا مما يدخل على المرأة ضرارا في دينها ودنياها، فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش، ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم، نكاح الزانية أشد من جهة الفراش، أن هذه المرأة الفاسدة سوف تكون زوجها وتفعل مع ثالث عليه، وبالتالي تسلم فراشه ورحمه من حيث لا تسلم، والحق من ليس بابنه به. ونكاح الرجل المرأة العفيفة الرجل الزاني أشد من جهة أنه سوف يكون له اليد العليا عليها، لأن القوامة للرجل هو السيد المالك الحاكم. فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر التاجر الزاني الذي يقصر في حقوقها ويعتدي عليها. ولهذا رغم اختلاف العلماء فيما يعتبر به الكفاءة في الدين أقصد الكفاءة في النكاح، لكنهم متفقون على اشتراط واعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ في النكاح بثبوت هذه الكفاءة، واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك. أما الكفاءة في الدين فهي مطلوبة ومعتبرة طبعا، فلا يجوز ان تزوج فينبغي ان تزوج امراه عفيفه رجل فاسق، ولا رجل صالح لامراه يعني فاسقه. يقول واختلفوا في صحه النكاح بدون ذلك، فان من نكح زانيه فقد رضي لنفسه بالقياده والسياده، ومن نكح زانيا فهو لا يحسن ماءه بل يضع فيها وفي غيرها من البغايا، فهي بمنزلة مستقلة فتنة، فإن مقصود النكاح حفظ الماء في المرأة، وهذا لا يحفظ ماءه. فالله سبحانه صرف في الرجال أن يكونوا محسنين غير متابعين، فقال عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير متابعين. فصرف العفة والإحصان في الرجال أن يكونوا محسنين غير متابعين، وهذا مما لا ينبغي إرساله، فإن القرآن قد قصه وبينه بيانا مفروضا، كما قال تعالى هنا في هذه السورة: سورة أنزلناها وفرضناها. فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء وفيه آثار عن السلف، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه، يعني الشرع الراجح هو أنه لا يجوز أبدا نكاح المسلم من امرأة زانية، ومن أباحه ليس لديه دليل يصلح الآن يعتمد عليه. وقد ادعى بعضهم انها اي هذه الايه وحرم ذلك على المؤمنين منسوخه بقوله تعالى: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، وزعموا ان البغي من المحصنات، وزعموا ان البغي من المحصنات، مفيش حجه عليه، اي تلك الايه حجه عليه، لان الحد الادنى من الاحصان هو يستطيع ان يكون تكون المراه عفيفه، اقل شيء في الاحصان ان تكون عفيفه. فهذه الآية نفسها التي يستدلون بها هي حجة عليهم، قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وتلك حجة عليهم فإن أقل ما في الإحصان العفة. وإذا اشترط فيه الحرية فذلك تكميل للعفة والإحصان، لكن الأساس هو العفة. ومن حرم نكاحا أما لئلا يرقى ولده، فكيف يبيح البغي الذي يلحق به من ليس هو لديه؟ واين تفاد تراثه من رزق ولده؟ وكذلك من زعم ان النكاح هنا هو الوضع، وهذا حجه عليهم، فمن وضع زانيه او مشركه بنكاح فهو زان، وكذلك من وضعها زان، فان ذم الزاني بفعله الذي هو الزنا. إلى أن قال: والمقصود أن الآيات تدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، وأن ذلك حرام على المؤمنين، يعني ذلك الزواج حرام على المؤمنين، لأن الزنا يتنافى مع الإيمان. وليس هذا مجرد كونه سارعا، بل لخصوصية كونه زانية، وكذلك في المرأة ليس بمجرد سجونها بل لخصوص زناها، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانية، كما جعله زانيا اذا تزوج زانيه. وهذا اذا كان مسلمين يعتقدان تحريم الزنا، والا ان كان مشركين فينبغي ان يعلم ذلك. ومضمونه ان الزانيه لا يجوز انكاحه حتى يتوب، يعني الشخص المتصف لا يكون يعني تزويجه الا ان يتوب، الا كذلك المراه الزانيه لا يجوز التزوج منها الا ان تتوب، وذلك يوافق اشتراطه الاحصان، هذا يتوائم مع قوله تعالى: محصنين غير متبعين. والمراه الزانيه لا تحصن فرجها، ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه، فمن نكح زانيه فهو زان، يعني ان تزوجها، ومن نكحت زانيا فهي زانيه، يعني فانها تزوجته، فان كثيرا من الزناة قصروا انفسهم على الزواني فتكون فتنا له لا يأتي غيرها. فإن الرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته فتتسوق إلى غيره فتزني، كما هو الغالب على نساء الزاني. إلى أن يكون شيخ الإسلام: فكما تدين فلان والجزاء من جنس العمل، ومن عقوبة السيئة بعدها. فإن الرجل إذا رضي أن ينكح زانية رضي بأن تزني امرأته، والله سبحانه قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فأحدهما يحب نفسه ما يحب للآخر، فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عملها، وكذلك الرجل، فمن رضي بالزنا فهو بمنزلة الزاني، فإن أصل الفعل هو الإرادة، ولهذا جاء في الأثر: من رضى عن معصية فرضيها كان كمن شهدها، وفي الحديث: المرء على دين خليله. فأعظم الكلة كلة الزوجين. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى جعل في نفوس بني آدم من الغيرة ما هو معروف، فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزني. فإذا لم يكره أن تكون زوجته بريا وهو دينيكا، فكيف يكره أن يكون هو دينيا؟ فلهذا لم يوجد من هو دينيك أو قوات يعف عن الزنا، فإن الزنا له شهوة في نفسه، والدينيك له شهوة في زنا غيره. فإذا لم يكن معه إيمان يكره من زوجته ذلك، كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنا؟ أي نعم. إلى أن يقول ومن تزوج غير كائبة فقد رضي أن تزنيا إذ لا يمكنه منعها فإن كيدهن عظيم. ولهذا جاز له إذا أتت بفاحشة مبينة أن يعضلها لتفتدي، كأنها بزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت للفتدي لكافه، فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تكون. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو إلى أن قال القاسمي رحمه الله تعالى، هذا كله تأييد لما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البريئة، يعني استراب الكفاءة في العفة والديانة، لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البريئة ما دامت كذلك، ما دامت كذلك. يعني معناها ايه؟ انه يصح ان تابت، فان تابت صح العقد عليها والا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المراه الحره العفيفه للرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبه صحيحه، كقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. وقد روى هنا الحافظ ابن كثير اثارا مرفوعه وموقوفه كلها مؤكده لهذا، ثم قال بعدها: فأما الحديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس، قال: طلقها. قال: لا تطردي عنها. قال: استمتع بها. فقال النسائي: هذا الحديث غير ثابت، وعبد الكريم أحد قرواته ضعيف الحديث ليس بالقوي، وقال الإمام أحمد: هو حديث منكر. فقال ابن قتيبة يعني بعض العلماء أول الحديث بفضل الحديث، لكن هو أصلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لم ينصح؟ فماذا أجاب عنه العلماء؟ قال ابن قتيبة: أراد بقوله لا تمنع يدا مثل، إنما أراد أنها سخية كريمة، يعني لا تمنع سائلا، فتنصف مال الرجل في الصدقات على كل من يسأل الصدقة. نعم. فقيل انما اراد إن انها سخيه لا تمنع سائله، وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم، فقال: وقيل سخيه تعطي. ورد هذا لانه لو كان المراد لقال لا ترد يد ملتمس الصرفه، ولم يقل لا ترد يد لامس. وقيل المراد ان سبيتها لا ترد يد لامس، لا ان المراد ان هذا واسع منها وأنها تفعل الفائدة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون دجوتا، فقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت سريتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها أباح البقاء معها، لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فقط، لأنها فعلت ذلك بالفعل، فلا يصاب إلى الضرر العاجل للتوهم الآجل. والله تعالى أعلم. فيعني حسن من القاسمي أو من الكثير في الأصالة أن يذكر هذا الحديث هنا، لأنه مما قد يظنه بعض الناس لهنا على يعني نقصد معارضا للحكم الذي يشير إليه الآية، وهو تحريم نكاح المرأة الجارية. فالحديث الجواب الصحيح عنه أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صح فإنه يؤول بما ذكرناه. يلاحظ في قول تبارك وتعالى في بداية السورة قال عز وجل الزانية والزاني فقدم الزانية في الآية الأولى، وفي هذه الآية قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مثله. فهذه الآية الثالثة يعني في الآية الثانية في سورة النور قدم الزانية الزانية والزاني تجد كل واحد منهم. في الآية الثالثة قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مثلك، فالزانية لا ينكح إلا زاني أو مثلك. يقول سر تقديم الزانية في الآية الأولى والزاني في الثانية أن الأولى في حكم الزنا والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماء والإقناع. واضح. الأولى في حكم الزنا نفسه، الثانية في حكم النكاح، والمرأة بتصرفها في حدود الله سبحانه وتعالى ربما تكون في أغلب الأحوال هي التي تفتح بعد هذا الشرط بتبررها ويعني إقناعها الرجال في ذلك. وفي هناك إشارة خفية إلى ذلك في أواخر سورة النور في قول تبارك وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وتصريح كلامه في ذلك التفصيل. فقوله التي لا يرجون نكاحا فيها إشارة إلى أنه ما دام في مطمع في النكاح فإنها ربما يعني ظهر منها هذه الأساليب إلا إن لم ترجعها تقوى الله سبحانه وتعالى والحياء منه عز وجل. فإذا بما أن الأولى في حكم الزنا قدم الزاني على الزاني الخلاف السرقة، قال والسارق والسارقة، لأن الرجل والنبي يعني يسرع في السرقة لما يعني ينجزه من الأموال وغير ذلك لأنه لم ينفق. أما هنا فلأن المرأة إذا لم تكن عندها دين وتقوى إلى الله فإن التي يعني توقع الرجل في ذلك. أما الآية الثانية فهي في حكم النكاح الزناني. واضح. إذا وقع ذلك على الصحة، ومن الأصل في النكاح؟ الأصل في النكاح الذكور، الرجل هو الذي يتزوج والذي يلي أمر النكاح، والرجل هو الذي يبدأ في الخطبة، فلم يسند إلا لهم لهذا. فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية قال لا ينكحها، أيضا نسب الفعل إلى الرجل فإلا الزاني أو مشركة. فلم يسند الفعل النكاح هنا كما تلاحظون في الحالتين لم يسند إلا إلى الرجال، قال الزاني لا ينكح، من الفاعل؟ هو يعود إلى الرجل. قال والزانية قال لا تنكح، لكن قال لا ينكحها إلا الزاني أو مشركة. ففي الحالتين في الجملتين عاد الضمير إلى الرجال لأنهم هم الذين يبتدئون الخطبة وأنهم هم الأصل في النكاح، فلم يسند إلا لهم. وإن كان الغرض من الآية تنكير الأعفاء من الذكور والإناث لمناكحة الزنا ذكورا وإناثا زجرا لهم عن الساحرة، ولذلك حرم الزنا والشرك إشارة إلى أن هذا ليس من خلق المؤمنين، فكي ينكر الأعفاء من المؤمنين والمؤمنات من هذا الكلام يعني حرم الزنا بالسحر، فقال وحرم ذلك على المؤمنين، وبين ان هذا الكلام لا يصدر الا من تاجر او من مشرك لا يعتقد تحريما. ومن ثم كره مالك رحمه الله مناكحه المشهورين بالفاحشه، وقد نقل اصحابه الاجماع في المذهب على ان للمراه او لمن قام من اوليائها فسخ نكاح فاسق، ومالك ابعد الناس من اعتبار الكفاءه الا في الدين، واما في النسب فقد بلغه انهم فرقوا بين عربيه ومولى. ما هو تلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والكرامه المقصوده هنا كرامه تحريريه. ثم بين تعالى حكم جلد القاذف للمحصنه وهي الحره البالغه العفيفه، فقال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، يرمون هنا يعني يقذفون بالزنا، والذين يرمون المحصنات اي المسلمات الحرائر العاقلات البالغات البالغات العقلية عن الجنة. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أي يشهدون على ما رموهن به فليجدوهم 80 جلدة أي كل واحد من الرامين يجلد 80 جلدة. وتخصيص النساء لخطوط واقعة وإلا طبعا هذا حكم القذف في الزنا هو نفس الحكم خلق الرجل المرأة أو خلق رجلا يعني من قذف شخصا بالفاحشة فإنه يحب حد القذف 80 جلدة. لكن لماذا أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خص بالذكر هنا المحصنات النساء؟ قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هذا التخصيص لخطوط الواقعة يعني التي نزلت فيها الآية. ولأن قصصهن أغلب وأسمع أغلب ما يقع من القصص إنما يكون في حق النساء وكذلك الآثار المترتبة على خمس المرأة أكثر وأسمع من ما يترتب على خمس يعني الرجل وإلا فلا فرق في هذا التخصيص بين الذكر والأنثى. قوله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة حد المبتدي الكذاب ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أي في أي واقعة كانت لظهور الكذبين. هذه عقوبة اجتماعية بليغة أنه تسقط عذاب هذا الإنسان ولا تقبل شهادته على الإطلاق بعد ذلك ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا في أي واقعة في واقعة لماذا لظهور كذبهم. واولئك هم الفاسقون اي لخروجهم عما وجب عليهم من رعايه حقوق المحصنات. اذا الذين تابوا من بعد ذلك اي من بعد ذلك القصد تابوا واصلحوا اعمالهم فان الله غفور رحيم بقبول توبتهم وعفوه عنهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذهب الجمهور الى ان شهادة الخارج بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد اقامة الحج او قبله. الشخص الذي قبل بوقوع الجهاد الكبيرة وهي حظر المحصنات فانه يستحق ما قرر في هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يعطوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هل يعني ذلك أنه تقبل شهادته بعد التوبة؟ يقول الحافظ الجمهور يقول ذهب الجمهور إلى أن شهادة الخارج بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبل إقامة الحد ما دام قد تاب. لقول تعالى إلا الذين تابوا. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل. لقول تعالى إلا الذين تابوا. وتأولوا قوله تعالى أبدا على أن المراد ما دام مصرا على قذفه يعني الفريق الذي ذهب إلى أنه لا تقبل شهادته إلى الأبد حتى ولو كان استدلال بقوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا أبدا فقالوا حتى لو تاب لا تقبل شهادته. الجمهور قال حتى لو إن تاب تقبل شهادته ويحمل قوله تعالى أبدا على أن المراد يعني لا تقبله لهم شهادة أبدا ما داموا مصرين على القذف لم يتوبوا فإن تابوا ينتفي هذا لأن أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدا فإن المراد أبدا لا تقبل شهادة الكافر ما دام مصرا على الكفر فإن أسلم تقبل شهادته. وبالغ الشعبي فقال إن تاب القارئ قبل إقامة الحج عليه سقط عنه. وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة مذهب الأحناف في الآية في قوله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم يعني أن هذه التوبة تأثير هذه التوبة هو أنه يزول عنه وصف الفسق لكن يبقى منع شهادته لأنها مؤدبة، فيزول عنهم فقط وصف هذه الثمرة السوداء، يزول وقت لك لكن يبقى عقوبتهم إيه؟ برتب شهادتهم. نعم. وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالكفر خاصة، فإذا كان سقط عنه اسم الكفر، وأما شهادته فلا تقبل أبدا، وقال بذلك بعض السابعين. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الزمخشري: الذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الصبر كأنه فيه، ومن حذف المحصنات صرف، ومن حذف المحصنات الجواب سجدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم. واضح؟ هذا مقتضى نظم الآية الكريمة. والذين يحذفون المحصنات يعني ومن يحذف المحصنات ماذا تفعلون به؟ الجواب الصرف سجدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم، أي تجمعوا لهم، اجمعوا بين هذه الأشياء الثلاثة، الجد ورب الشهادة والتسبيق، إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله يغفر لهم، فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين. انتهى كلام الزمخشري. وقال الرجل في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، قوله أصلحوا، قال الرازي: قال أصحابنا إنهم بعد التوبة لابد من مضي مدة عليه في حسن الحال حتى تقبل شهادته وتعود إلى يده، لابد من مدة زمنية يثبت استقامة سيرته فيها، مجرد التوبة بمرض لا، حتى تحسن سيرته وتثبت استقامته. قدروا تلك المدة بسنة بسنة حتى تمر عليه الفتور الأربعة التي تتغير فيها الأحوال والطباع، كما يضرب للعلمين أجل سنة، وقد علق الثروة أحكاما بالسنة من الزكاة والجزية وغيرهما. وقال الغزالي في الوجيز: يكفيه أن يقول كفه ولا أعود إلا إذا أقر على نفسه بالكذب فهو فاسق، يجب استبراؤه ككل فاسق يكون كفه، فإنه لا أنفق حتى يستبرأ مدة فيعلم بقرائن الأحوال صلاح سيرته، والله تعالى أعلم. إذا التقرير سنة لا دليل عليه، بل النظر على علم صلاحه وظهور استقامته ولو على أثر الحج. قال الحافظ ابن حجر: وروى سعيد بن منصور من طريق حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت رجلا ضرب حدا في قذف بالزنا، فلما فرغ من ضربه أحدث توبة، فلقيت أبا الزناد فقال لي: الأمر عندنا بالمدينة، إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربك قبلت شهادته، وعلقه البخاري. أشار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإسجيل إلى بعض أحكام متعلقة بهذه الآية الكريمة، فقال رحمه الله تعالى: في هذه الآيات تحريم القتل، طبعا هذا واضح، فمن أين يتطلب التحريم؟ ترتب العقوبة على فعله، وعلم ليست عقوبة سهلة، يعني عقوبة شديدة، وهذا يدل على أنه من الكبائر، واضح؟ فترتيب العقوبة على الفعل لا شك أنه من مما يستدل به على تحريم هذا الفعل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأنه فسق، أن القذف فسق، وهذا واضح، وأولئك هم الفاسقون. وأن القاذف لا تقبل شهادته، وأنه يجب 80 إذا قذف محصنة محصنة يعني عفيفة، ومفهومه يعني هذا هو المنطوق. ما المفهوم؟ أي تفضل ارفع صوتك. لا أنا أقول هنا مفهوم الآية يجزى بثمانين إذا خلف محصنة أي عفيفة، ده منطوق الآية، فيجدون 80 غلط، والذين يرمون إيه؟ المحصنات فيجدون 80 غلط، هذا هو المنطوق. من مفهوم؟ نعم يحد؟ لا يحد. فقوله تعالى هنا: والذين يرمون المحصنات فإذا قذف من عرفت الزنا لا يحد للقذف، لا يحد للقذف. ثم لم يأتوا بأربعة. فيها أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال. حد الزنا أو الزنا بالذات لا يقبل فيه إلا ثالث إيه؟ أربعة رجال. لا أقل ولا نساء. فلا مدخل للنساء في هذا الحد. وإنما ينبغي أن يكونوا أربعة رجال. ولا يمكن أن يكون فيهم نساء. لابد أن يكونوا أربعة رجال كما هو واضح في الآية. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب منين بدون هم رجال؟ أيوة يعني أربعة. أيوة أحسن. فلو كان المقصود النساء هو إيه؟ بأربع شهيدات مثلا أو شهيدات. وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين. واستدل بعموم الآيات من قال يحد العشر أيضا ثمانين. لماذا؟ لأن الآية فيها سيرة عموم الذين يرمون ولم يبين لم يقيده بإيه؟ بالحر. ومن قال أيضا يعني استدل بها من قال يحد خالق الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون وغيره. واحتج بها على أن من قذف نفسه ثم رجع لا يحد لنفسه لأنه لم يرمي أحدا. رجل قذف نفسه ثم رجع عند الكافر يحد لا يحد لأن الآية في من قذف غيره. في من قذف غيره فهنا لم يرمي أحدا. واستدل بها من قال إن حد القذف من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه إذا بلغ الحاكم فلا مجال للعفو عنه. الله تعالى أعلم. ثم يقول القاضي رحمه الله تعالى ثم رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحقيقا في بحث قبول الشهادة بعد التوبة جديرا بأن يؤثر. قال رحمه الله وقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم أبدا واحدا كانوا أو عددا. بل لفظ الآية ينفضل العدد على سبيل الجمع والبدل. الحقيقة يعني جملة الآية في سورة النور شديدة الانصراف بالواقع الذي يعيشه الناس في عامة المجتمعات في هذا الزمن أو من قبله. فالحقيقة أن كثيرا من القضايا نحتاج أن نربطها في الواقع لشدة الحاجة فيها. لكن بعد أن نستعرض الأحكام الآيات عموما سوف نقف وقفة مع علاقة كثير من هذه الأشياء بالواقع. لكن إشارة عابرة أن أمر الأعراض أعراض المسلمين والمسلمات أمر خطير جدا عند الله سبحانه وتعالى وقد عظمه الشرع أينما تعظيم. فللأسف نجد كثيرا من الناس يتساهلون في موضوع الرمي بالذات بالفاحشة وأكثر من يوم هذه الإنسان. نجد في تساهل في يعني بعض المجتمعات. ونحن حينما نقول تساهل لا نقصد فقط مجتمع المنتجين فإنهم يعني أبعد الناس عن ذلك طبعا نسبيا. لكن في المجتمع في تساهل شديد في الكلام في هذا الأمر. ينبغي أن يحذر المسلم إذا ولد في مجلس يعني فيه من يرمي أحدا ولم يأتي بأربعة شهداء فينبغي أن تطلع عليه الآيات التي يعني نزلت في صفة الإسلام وأن يقال إنك ستكون أنت الكاذب إن لم تكن كاذب أربعة شهداء فأنت كذاب بحكم الله سبحانه وتعالى. سوف أتكلم بالتفصيل إن شاء الله في بعد عن هذا. ومن أشد الأشياء إيلاما أن يتورط بعض المنتدبين في المتابعة على هذا الكلام خاصة إذا كان مع خصومهم من أعداء الدين أو بلاش أعداء الدين يعني من بعض الفشقة المفرطين سواء ممثلين أو علمانيين أو ناس من أعداء الدين. نجد الهوى يدخل في إيه؟ في أن يجري على الكلام والناس تتداول الكلام في الصعب. يقول لك فلان لا يفيق من الخمر. طيب أنت رأيته؟ هل فهم ذلك أربعة شهود عدول مجرد أن يكون يقام في جريدة أو حكاوي تنقل بين الناس ويتداولون يظن أن هذا مجرد أنه يعني فاسد أو فاجر أو ممثل أو غير ذلك يجوز بقى أنك تتكلم براحتك وأنك لا تؤاخذ في هذا الكلام؟ لا إن لم يكن معك شهداء لا تتكلم. واضح. الحقيقة نحن نحتاج لكثير جدا من الطرق في هذا الباب لشدة ما يتنطر عليه من المخاطر كما سنلاحظ ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فإنسان يعني ما يتكلم إلا بعلم. وباب الأعراض بالذات لا يتكلم إلا بأربعة. يعني لو رفع إلى الحاكم المسلم قد لا تفرق شخصا بالفاحشة مثلا

ولا أبرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن هي. أيضا هي تلاعن فيطرق عنها العذاب، يعني إما أن تسكت فيقام عليها الحد أو تلاعن بمقابلة لعنه فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن ذلك وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. وتلا عليه ما نزل من هذه الآية الكريمة فتلا على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصح أيضا أنها وقعت لرجلين سمية، وقد اختلف الراوي الصحيح في معنى ما روي من أنها نزلت فيهما معا. طبعا تحتاج للرجوع للقاعدة التي تكلمنا عنها مرارا في تعدد ذكر أسباب النزول في كتب التفسير. فطبعا يحمل ذلك على مثل أن الآية نزلت في الفعل عدة مرات، ولكن يحمل على أن حكمها يصدق على هذه الوقائع. فنزلت الآية في كذا لا يشترط في كل حالة أن تكون بالفعل نزلت عند هذه الحدث، وإنما يكون معناها أن الحكم الذي تضمنته الآية يصدق على هذه الحالة، لا أنها تعدد نزولها وعدم إدراك هذا الأمر. وهذا يجعل بعض المفسرين يضطرب في محاولة الجمع بين هذه الروايات أو حمل ذلك على تعدد سبب النزول، وقد يعني تجلى ذلك بالروايات. قال الصوفي رحمه الله تعالى في الإكليل: هذه الآية أصل في اللعان، ففيها أن شرطه سبق قذف. قبل أن تحصل عملية اللعان والملعنة لابد أولا أن يتقدم على ذلك إيه؟ قذف، أن يقذف الرجل امرأته، وأنه إنما يكون بين الزوجين. اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، لا يكون بين الرجل وأجنبية ولا بين السيد وأمته. واستدل بعمومها او استدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخطي والمجبوب والمحدود في الخط والاعمى والاخرق ومن الصغيره التي لا تحمل والآيبة. واستدل بقوله: ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم من قال لا لعان الا اذا اقام البينه على زناها. وبقوله: فشهادة احدهم من قال ان اللعان شهاده لا يمين. وقوله: أربع شهادات بالله، إلى أكل فيه أن صيغته أنه يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين أربعا. وفي الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فاستدل فيه من لم يجد إبدال أشهد بأحلف أو أقسم أو نعم، لا يصح أن يقول أقسم بالله إني لمن الصادقين أو أحلف بالله إني، لما يقول إيه؟ أشهد بالله إني لمن الصادقين، بدليل قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. فلا بد من الجزام لفظ أشهد أو كذلك. أيضا يقول: أشهد بالله، لم يجد على هذا الأساس بعض العلماء أن يقول أشهد بالرحمن مثلا أو نحوه، أو يقول أشهد بعلم الله ونحوه. كذلك استدل بالآية: من لم يجد زيادة الذي لا إله إلا هو، ومن لم يجد إسقاط إني لمن الصادقين، ولا إبدالها بما كذبت عليها ونخذه بما كذبت عليها ونخذه، ولا الاكتفاء بدون أربع، لابد أن تكون أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، خلافا لأبي حنيفة في اكتفائه بثلاث شهادات ولا تقديم اللعنة على الشهادة أو توصفها أو إبدالها بالغضب. قوله تعالى: ويبرأ عنها العذاب، فيه أن لعانه يوجب على المرأة حتى الزنا. فكلمة يبرأ عنها العذاب يدل على أنه بمجرد أن يقذفها زوجها ويلاعنها فهذا الحد يجب عليها الحد، فالأصل أنه يبقى عليها الحد. فلا يبرأ عن هذا الحد ولا يبرأ عنها إلا بأن تقول أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفيه أيضا أنه لا يجوز لها أن تبدل أشهد بأحلف، أو الغضب لا تبدله بالإيه؟ باللعنة. واستدل به على انه لا يجوز تقديم لعنها على لعنه. لابد اولا ان يبدا الرجل، لا يجوز ان تبدا المراه، لقوله تعالى ويضرع عنها العذاب، فدل انها تستحق ب يعني قتل زوجها اياه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: اعلم ان الحد الواجب بالزنا نوعان، الجلد والرجم. فالجلد حد الذكرين الحرين اذا زنا، فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة، وفي تغليدهما سنة، وتغليد الزاني وحده وكذلك خلاف. نعم، اذا رأى الامام مصلحة فلا خلاف في انظاره. يعني متفق على انه يجلد الذكر ايه يعني 100 جلدة، حد الزاني الذكر غير المحصن. لكن اختلف هل يغرب سنة ام لا يغرب سنة. من العلماء من قال يغرب، ومن قال لا يغرب، ومن قال ان ذلك من باب التعذير. هذا راجع للامام، ان راى المصلحه في التغريب فله ذلك والله تعالى. ولا شك ان التغريب هو عقوبه نفسيه تضاف الى العقوبه البدنيه، لانه اذا حصل له نفي عن بلده في تعريض لقلبه بان يهجر وطنه وينفى عن بلده. الامر الاخر ان يصير له علاج ايضا من جهه اخرى، وهو تغريب البيئه، ابعاد سنة عن البيئة التي او اصدقاء السوء مثلا او الاشياء التي تثير ذكريات المعاصي عنده وتجدد له ذكرها، فانه اذا ابعد يكون في ذلك ايه يعني دواء لقلبه والله تعالى اعلم. والرجم حد الجانيين المحصنين، والاحصان عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والدخول في النكاح الصحيح. هذا هي يعني اجزاء ايه او اركان الاحصان، ان يكون بالغا، البلوغ، العقل يعني مكمل، الحرية، الدخول في النكاح الصحيح. فلا يقتل بالسيف بل ينكل بالرجم، لا بصخرة تدفق، صخرة كبيرة مثلا ضخمة يعني تنسخ يعني التعبير معي، لا بصخرة تدفق ولا بحصيات صغيرة تعذب، لكن بإيه؟ بجمرات، بل بحجارة معتدلة كما في الوجيه. وقد اعترض جماعة الخوارج على تشريع الرجم في الإسلام، الذين أنكروا حد الرجم، هذه من خصائص الخوارج قبحهم الله، فرقة ضل معروفة، فمن خصائص الخوارج أنهم أنكروا شريعة الرجم في الإسلام. فليعلم الذين ينكرون الرجم الآن أسلفهم في هذه البدعة الضالة. قال الخوارج: إن الله لم يأمر في كتابه العزيز يعني بالرجم، فالذي ورد في عقاب الزنا في القرآن حكمان: الأول قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وهذا الحكم قد نسخ أي بين بالحكم الثاني. ما هو الحكم الثاني؟ قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه حجة الخوارج، هذه الحجة الخوارج كما تلاحظون طبعا يلتقون مع فرقة من أظل الفرق في عصرنا، وهي فرقة القرآنيين الكذابين. ما هم القرآنيين؟ القرآن بريء منهم، لكن هم يتخذون اسم القرآن لظل يختبرون تحته، لكن هم ليسوا في الحقيقة القرآنيين، لأن القرآن دل على حجية السنة. نعم. أما حجة الإجماع يعني إجماع أهل الإسلام وأهل السنة على مشروعية إيه؟ الرجل، رجل الزاني المحصن. حجة الإجماع هي ورود الآثار الصحيحة، يعني كما تلاحظون حجتهم هي إيه؟ إن القرآن فيه كذا وكذا، طيب هل القرآن هو الحجة الوحيدة؟ أما أن السنة أيضا حجة، ثم ألم يدلنا القرآن على حجة السنة؟ وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات أو عشرات الآيات التي تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحجة الإجماع هي ورود الآثار الصحيحة الدالة